منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إن شاء الله تعالى سوف نتكلم على الحكم الثالث وهو القلب. بعض الناس يسموه الإقلاب. المسمى ليست هناك مشكلة عندنا، إلا أن نعرف أهم شيء، نعرف الدرس ونطبقه في كتاب الله عز وجل. القلب، اتفقنا أن كل شيء له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. القلب لغة تحويل الشيء عن وجهه. لو أن معي مثلا هذا كتاب، هذا الكتاب له وجه، أقول محطوط كده، اقلب الكتاب، يعني اقلبه على وجهه، حول وجهه إلى أسفل، هذا معنى القلب. القلب تحويل الشيء عن وجهه. واصطلاحا قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة مع الغنة إذا أتى بعدها حرف الباء، مثل من بعد، من بعد، عذاب أليم أو عذابا أليما. طيب خلينا نشوف القلب إيه اللي بيحصل فيه بالضبط. هو عبارة عن النون الساكنة أو التنوين، هنقول دلوقتي من أو من، من أدي النون ساكنة، بعدها حرف الباء، باء بعد، من بعد، قولوا أن وقولوا أب، أن طرف اللسان مع ما يحاذي من اللثة العليا، وأب الشفتين مع بانطباقان مكان مختلف. دلوقتي عندي نون أن بعدها باء باب، يعني كيف أنطقها؟ اسمعوني، من بعد، في ثقل وصعوبة في النطق، في النطق. ولذلك يعني العرب استبدلت هذه النون إذا أتى بعدها باء، استبدلتها بميم، شالوا النون وضعوا بعدها باء. مثلا انظر إلى عوام الناس عندما تقول له مثلا موجز الأنباء، ماذا عندما تقول له قل موجز الأنباء، ماذا يقول؟ موجز الأنباء. ولو يقول لك موجز الأنباء بيعمل كده، موجز الأم أم باء. كذلك نفس الموضوع، قلب النون الساكنة إلى ميم، وفي رسم المصحف الشريف يضع عليها الميم العكازية، اللي هي ميم عاملة كده، ميم زي العكاز، الميم العكازية على النون، دليل على أن هذه النون الساكنة تقلب ميم إذا أتى بعدها باء. فتقول، بيقول إيه في التعريف؟ قلنا قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاه مع الغنة. يعني إيه مخفاه؟ دلوقتي من، لو أنا قلبتها من هتبقى ميم، مم، وبعدين بعد على طول من بعد، يبقى كده ما فيش إخفاء. فبيقول لك مع الإخفاء، يعني إيه؟ هنجيب زمن للغنة فتقول من بعد، ولهم عذاب أليم بما، أليم بما، إطباق الشفتين من غير كزد عليهما. وهذا موضوع بقى طويل بين الناس، يقول لك انفراج بسيط وكذا. الخلاصة يعني أسهل وسيلة لنا أن تقول تطبق الشفتين من غير ما تضغط عليه، ما تقولش من وتضغط كده هكذا، لا، من بعد، ولهم عذاب أليم بما، بسهولة ولطف، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أما الصعوبة وتصعب على نفسك المسائل فهذا ليس من الدين في شيء. والآن بذلك نكون قد انتهينا من حكم القلب أو الإقلاب، ونتكلم على الحكم الأخير، الرابع والأخير في أحكام النون الساكنة، وهو الإخفاء. وهذا ما يسمى بالإخفاء الحقيقي، لأن هناك نوع آخر سيأتي مستقبلا إن شاء الله. الإخفاء الحقيقي معناه لغة الإخفاء، أنا معي هذا قلم مثلا، أردت أن أخفيه أو حطيته هنا خبيته، يبقى الإخفاء لغة بمعنى خبيته، بمعنى الإخفاء لغة الستر. واصطلاحا نطق النون الساكنة أو التنوين بصفة بين الإظهار والإدغام، عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. هنشوف أمثلة أو حروف ونشوف التطبيق. حروفه احنا اتفقنا أن حروف الإظهار ستة، هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وحروف الإدغام بقسميه يرملون، أدي ستة وستة 12، والقلب هو حرف الباء، أدي كام يبقى كده 13 حرف. والحروف الهجائية، الحروف الهجائية أصلا هي 29، بس منها حرف الألف، والألف لا يأتي ما قبلها إلا مفتوح، فنحن نتكلم عن النون الساكنة والتنوين، إذن لا يأتي بعدها إلا الحروف 28، فيأتي بعد النون الساكنة والتنوين حروف 28، كلمة عن 13، بقي الحروف 15 المتبقية اللي هي مجموعة في أول حرف من كل كلمة في البيت التالي: صف حرف الصاد، صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقن ضع ظلما، الصاد والذال والثاء والكاف والجيم والشين والقاف والسين والدال والطاء والزاي والفاء والتاء والضاد والظاء. هذه الأحرف 15 اللي هي أول حرف من كل كلمة من البيت التالي: صف الذال ثنا ذا الذال ثنا الثاء، وهكذا. يعني أي حرف آخر غير حروف الإظهار والإدغام والقلب هو حرف من حروف الإخفاء. النون الساكنة أو التنوين إذا أتى بعدها حرف من حروف الإخفاء 15 دول، فإننا ننطق الحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، لا هو مظهر زي من، زي مثلا عندنا حرف الصاد من صلصال، لو أنا قلت من صلصال هذا إظهار، لو أنا قلت مس صلصال هذا إدغام، وبالتالي لا يصلح. فأنا بقول بين الإظهار وبين الإدغام بقول إيه؟ من صلصال، من نطق الحرف بصفة من بين الإظهار والإدغام، عالي عن التشديد ما بقولش مص، ما عملش كده، من صا عالي عن التشديد، ما بقاء الغنة عند الحرف الأول يعني عند النون، يعني بجيب نون بجيب غنة عند النون، قل من صلصال، من ذا الذي أنثى، من كان، من جاء، وهكذا على أمثلة القرآن الكريم في هذه الكلمات كلها. يبقى إذن حروف الإظهار ستة وكلمنا عليها، وحروف الإدغام ستة كلمنا عليها بقسمي، حرف القلب واحد وهو الباء وكلمنا عليه، الحروف المتبقية اللي هي 15 هي حروف الإخفاء، وهي مرتبة من مراتب الغنة، ستأتي إن شاء الله عند أحكام النون المشددة أحكام مراتب الغنة، وسنبين فيها إن شاء الله تعالى كيفية نطق الغنة في هذه المراحل الأربعة اللي هي الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء إن شاء الله. ونلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.